ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشرى، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكاً بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضال.